نفسي مكنش في بالي ان انت تعملها. حسيت نفسي وكنت حكاية لازم تكملها. حسيت نفسي مكنش في بالي ان انت تعملها. نسيت نفسي وكنت حكاية لازم تكملها. مش انت خلاص كملتها؟ مش كل حاجة جرحتها؟ استنى استنى ليه؟ استنى ايه؟ هو احنا لسه فاضل بينا حب نتكلم عليه؟ حبي ليك مش محتاجاله. كفاية بكرة جرحي روح لحاله. كفاية حبي ليك مش محتاجاله. كفاية بكرة جرحي روح لحاله. مش هتملك يوم مشاعري، مش هتبقى في لحظة موتي، مش هتلمس حتى شعري، مش هتسمع حتى صوتي. نسيت نفسي ما كانش في بالي ان انت تعمل. نسيت نفسي وكنت حكاية لازم تكملها. مش انت خلاص كملتها؟ مش كل حاجة جرحتها؟ استنى استنى ليه؟ استنى ايه؟ هو احنا لسه فاضل بينا حب نتكلم عليه؟ قلبي كان دايب وعاشق ليالي وانت قلبك كان ناويها. ليالي قلبي كان دايب وعاشق ليالي وانت قلبك كان ناويها. النهاردة قلبي ملكي اللي زيك مش عشاني. مش هضيع تاني عمري انسى نبقى لبعض تاني. نسيت نفسي ما كانش في بالي ان انت تعمل. نسيت نفسي وكنت حكاية لازم تكمل. مش انت خلاص كملتها؟ مش كل حاجة جرحتها؟ استنى استنى ليه؟ استنى ايه؟ هو احنا لسه فاضل بالنحو نتكلم عليه؟